بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في هذا الوقت المبارك بعد مغرب يوم الجمعة ودخول ليلة السبت. نبدأ درسنا المخصص بهذه الليلة في كتاب تيسير الوصول، شرح ثلاثة الأصول للشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم، إمام وخطيب المسجد النبوي وفقه الله وحفظه. نزولا على رغبة بعض الأخوة أن نخصص درس ليلة السبت بعد المغرب أو بعد مغرب يوم الجمعة لهذه الرسالة القيمة، نبدأ من المقدمة فما بعدها ونسمع بصوت الشيخ حسام فعلى بركة الله المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن ثلاثة الأصول للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أنفع المتون المؤلفة في أصول الدين، وقد تلقاها طلبة العلم والعامة بالحفظ والمدارسة لكونها قاعدة في العقيدة. ولقد وهب الله عز وجل الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حسن التصنيف ودقة الترتيب وقوة الاستدلال مع جزالة اللفظ وجمال البيان، وقد جاءت ثلاثة الأصول شاملة لذلك كله. قال أنا حفيد المصنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فما أعظم نفعها على اختصارها لطالب الهدى. الشيخ رحمه الله يعني ألف هذه الرسالة وبناها على أسئلة ثلاثة اتفق المسلمون على وجوب معرفتها: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ثلاثة أسئلة يسأل عنها الإنسان في قبره، ويقول عنها الجميع سواء أشعرية أو غيرهم أنها الإلهيات والنبوات والمعاد، كلهم متفقون على هذه الأصول الثلاثة يعني في دين الإسلام. كل من ينتمي إلى الإسلام يعني يرى وجوب معرفة هذه الأصول الثلاثة: الإلهيات، من ربك، النبوات، من نبيك، المعاد، ما دينك الذي تدين لله به يوم الجزاء والحساب، المعاد وهو الإسلام. فالشيخ بنى يعني هذه الرسالة على هذه الأصول الثلاثة المتفق عليها بين الجميع الموافق والمخالف، ولا شك يعني أن نفعها عظيم مثل ما يعني ذكر المؤلف حفظه الله. نعم، ففيها الأصول، ففيها الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها، وهي معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه، وأنواع من العبادة التي أمر الله بها، ومعرفة العبد دينه ومراتب الدين وأركان كل مرتبة، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم في نبذة من حياته، والحكمة من بعثته، والإيمان بالبعث والنشور، وركناء التوحيد وهما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وما يجب له على عبده وما يمتنع عليه من صفات النقص والتمثيل، تنحصر معرفة الله في هذه المطالب. أما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فمعرفة أن محمد بن عبد الله المولود في مكة ومهاجره المدينة المنبأ بسورة اقرأ، بأول سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فنزلت صدر هذه السورة عليه وهو نبي، إلى أن نزل عليه يا أيها المدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فالفترة التي بين إقرأ والمدثر نبي، وحين أنزل عليه يا أيها المدثر يا أيها المزمل وأمر بالبلاغ، هنا بدأت الرسالة، عليه الصلاة والسلام، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. ومن ضمن معرفته التي تجب أن تشهد أن محمد بن عبد الله الذي مهاجره المدينة والمدفون في بيته هو رسول الله، هو عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد ربنا إلا بما شرع نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه أسس، الأسس التي ترتكز عليها معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع بسنته عليه الصلاة والسلام. أما معرفة دين الإسلام بالأدلة فهي معرفة الدين الذي تعبدك الله به أيها العبد، وسيحاسبك ويجازيك عليه يوم القيامة، يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذه الدار دار عمل بهذا الدين، والآخرة دار جزاء على هذا العمل، على هذا الدين. فهذه يعني خلاصة المطالب الثلاثة: الإلهيات، النبوات، المعاد. يعني ماذا تعد، ماذا أعددت للمعاد؟ نعم، ولكونها قاعدة، ولكونها قاعدة في العقيدة، فقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يلقنها الطلبة والعامة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها ولتستقر في قلوبهم لكونها قاعدة في العقيدة، وكانت قاعدة في العقيدة، إحنا معشر العرب ما نحسن الإعراب في النحو، ويعني ما على المطرب أن يعرف، لكن نريد أن يطرب ويعرف. نعم، بارك الله فيك. نعم، وكانت تقرأ على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ويشرحها كل يوم. نعم، وقد صدرت ثلاثة الشيخ بن باز شرحها، الشيخ بن إبراهيم شرحها، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم جد إمامنا، جد الشارح، شرحها، أبوه شرحها. على كل حال، هي هذه الرسالة يعني ضرورية، لأنها على كما ذكرت يعني على القواعد الثلاثة، الأسس الثلاثة المتفق عليها بين المسلمين. نعم. وقد صدرت ثلاثة الأصول بثلاث رسائل نافعة عظيمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هي قواعد في الدين. الأولى منها وجوب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. العلم بالله وبرسوله وبالإسلام محصور في هذه، والعمل بهذا العلم والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. نعم. والثانية في توحيد الربوبية والألوهية والولاء والبراء. نعم. والثالثة في بيان التوحيد وضده، ضده الشرك. نعم. بيان التوحيد وبيان الشرك، ولهذا قالوا للشيخ يعني بيانك للتوحيد زين، التوحيد زين والشرك زين، لكن التكفير والقتال في نفوسنا منه. قال اعملوا بالزين واتركوا الشين يرتفع التكفير والقتال. خلاصة الرسالة كلها اعملوا بالزين اللي تقولون زين واتركوا الشين اللي أقررتم انه شين، يرتفع التكفير والقتال. ما في تكفير ولا قتال إذا عملتم بالزين تركتم الشين. اي نعم، لخص يعني رحمه الله. نعم. وبذلك جاءت ثلاثة الأصول مع الرسائل الثلاثة، مع الرسائل الثلاثة. هذه الرسائل الثلاثة داخلة في ثلاثة الأصول، داخلة في، لكن زيادة بسط. نعم. عقدا مكتملا في أصول الدين، ودرة مضيئة للعابدين الموحدين، قال عنها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. عقدا مع الرسائل الثلاثة، عقدا مكتملا في أصول الدين مثل العقد المنظوم. نعم. ودرة مضيئة للعابدين الموحدين. نعم. قال عنها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذه رسالة مهمة في العقيدة. نعم. ولأهميتها وغزير نفعها وحاجة المسلم إليها، كان العلماء يحثون الولاة لإلزام الناس بتعلمها وفهمها. بتعلمها وفهمها. قال. نعم. الشيخ عبد الرحمن بن حسن. نعم. يمكن الشيخ يشرح هذا. نعم. كانوا يلزمون يعني الأئمة وغيرهم في المساجد أن يلقنوها المصلين، يعني لابد أن يحفظوها. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فيلزم الأمير أن يأمر جميع المدرسين وأئمة المساجد بالحضور عند من يعلمهم دينهم، ويلزمهم القراءة فيما جمعه شيخنا رحمه الله في كتاب التوحيد من أدلة الكتاب والسنة التي فيها الفرقان بين الحق والباطل، فقد جمع على اختصاره خيرا كثيرا، وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله، وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله، ويلزمهم سؤال العامة عن أصول الدين الثلاثة بأدلتها وأربع القواعد. وكتب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لأئمة المساجد أمرهم بتعليم جماعة المسجد ثلاثة الأصول، وأن يعقد لهم مجلسا يوميا يسألهم عنها. قال رحمه الله: وكذلك عليكم أي الأئمة تعليم الجماعة أمر الدين وسؤالهم عنه كما في مختصر ثلاثة الأصول، فيتعين على كل إمام مسجد إبلاغ جماعته بذلك، ويعقد لهم مجلسا يوميا يسألهم فيه عن أمور دينهم ويعلمهم ما يخفى عليهم منها. ولأهمية هذه ما يتعلمون جماعة التبليغ، التبليغ ما يتعلمون ثلاثة الأصول. نعم. عندهم الأصول الستة: إكرام المسلم، الكلمة الطيبة، ويحرفون معناها، يفسرون معناها بتوحيد الربوبية فقط، إلى آخر يعني تحريفات، الله المستعان. نعم. ولأهمية هذه الرسالة وعميم نفعها وضعت لها شرحا سميته تيسير الأصول شرح ثلاثة شرح ثلاثة لا جماعة الأصول. التبليغ ولا الأخوان المسلمين يتعلمون هذا ما يعرفونه. نعم. موضحا معانيها ومظهرا مبانيها مستشهدا بأقوال سلف هذه الأمة ومحققيها كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها أن ينفع به ويجعله ذخرا لنا في الآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله استفتح المؤلف رحمه الله كتابه مستعينا بالله متبركا باسمه تعالى قائلا أبدأ مصنفي باسم الله مقتديا في ذلك بكتاب الله ومتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته. ولفظ الجلالة الله علم على الباري جل وعلا وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء. والرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله لا تطلق على غيره. والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة التي وسعت البر والفاجر. نعم. والرحيم اسم من أسمائه تعالى ويطلق عليه ويطلق على غيره ومعناه ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. قال ابن القيم رحمه الله الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم وهي خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمن فتدل على صفة عامة عمت البر والفاجر، لكن الرحيم هي خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. يقول المصنف اعلم ولا تكن جاهلا بأمور الدين. وسأذكر لك مسائل مهمة في أصول الدين حقيق أن تهتم بها غاية الاهتمام وأن تسقي إليها حقيقة الإصغاء. وأنا أدعو لك في الرحمة قائلا رحمك الله، أي أسأل الله أن ينزل عليك رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو بها من محذورك. وهذا دأب الناصح يدعوك إلى الهداية ويدعو لك بالخير فيجمع بين التعليم والدعاء. اعلم رحمك الله. نعم. وهذا من حسن عناية المصنف رحمه الله بعباد الله المؤمنين ونصحه وقصده الخير للمسلمين. نعم. أنه يجب عليك، أي وجوبا عينيا علينا، أي نحن المكلفين ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، تعلم ومعرفة أربع مسائل مهمة في الدين شاملة له. نعم. الأولى من تلك المسائل العلم، وهو معرفة الهدى بدليله، ويشمل معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. وخص المصنف رحمه الله هذه الأمور لأنها هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا عليها. معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا عليها. نعم. وهي التي يسأل العبد عنها في قبره. والعبد إذا عرف ربه وعرف نبيه صلى الله عليه وسلم وعرف دين الإسلام بالأدلة كمل له دينه. نعم. وما كان واجبا على الإنسان العمل به كأصول الإيمان وشرائع الإسلام، وما يجب اجتنابه من الرحمات من المحرمات، وما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ليعبد العبد ربه نعم. على بصيرة ويتقرب إليه على برهان، ويجب عليه أن يسأل أهل العلم عما جهله من ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. نعم. قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. نعم. أما القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين من فروض الكفايات كتعليم المواريث كتعلم المواريث وكيفية تغسيل الميت، فإنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. والعلم الواجب علينا تعلمه هو معرفة الله. والعلم الواجب علينا تعلمه معرفة الله. ومعنى معرفة الله أن يعرف العبد ربه بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته وأفعاله. ومعرفة الله أحد مهمات الدين، والجهل به سبحانه من التفريط في أمور الدين. قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته. والإنسان لا يكون على الدين الحق إلا بالعلم بربه. ولهذا كان أساس دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. قال ابن القيم رحمه الله: مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى. معرفة الله واحدا لا ثاني له، ومعرفته بأسمائه الحسنى لا سمي له، ومعرفته بصفاته العلى لا مثيل له، ومعرفته بأفعاله الحكيمة لا شريك له، ومعرفته باستحقاقه على عبده لا ند له. وهذا التقسيم معرفة الله واحدا لا ثاني له، ومعرفته بأسمائه الحسنى لا سمي له، ومعرفته بصفاته العلى لا مثيل له، ومعرفته بأفعاله لا شريك له، ومعرفته باستحقاقه على عبده لا ند له. 5. ومن سلك الطريق الموصل إليه تعالى سلك طريق معرفته. ومن سلك الطريق الموصل إليه تعالى سلك طريق معرفته. الطريق الموصل إليه قيل هو الإسلام، وقيل هو محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل هو القرآن، والكل حق. الكل حق، لأن من اتبع محمد عليه الصلاة والسلام آمن بالقرآن الذي أنزل إليه وأسلم، ومن اتبع الإسلام يعني متلازمة الثلاثة كلها، اختلاف تنوع. وهو الصراط المستقيم. وهو الطريق الموصل إلى الله. وعلى قدر معرفة الله سبحانه وتعالى يكون تعظيم الرب في القلب. ومن عرف الله أحبه. قال ابن القيم رحمه الله: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. أحبه لا محالة، وإذا أحبه لم يعبد غيره. ومعرفة الله وإفراده بالعبادة هو سبب السعادة في الدارين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اللذة والفرح والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به. ومن العلم الواجب على المكلف تعلمه معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله. ومعرفته تستلزم القبول وامتثال ما جاء به من عند الله من الهدى ودين الحق. يعني هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله. أما في عبادة الله وإفراد الله بالعبادة فلا واسطة بيننا وبين الله. لابد يعني ما نرفع عبادتنا نعبد مخلوق ليرفعها إلى الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الواسطة في معرفة ربنا عز وجل وفي تبليغ الرسالة. أي نعم. وأما إفراد الله بالعبادة الواجبة على كل مسلم على كل شخص فإنه يفرد الله بالعبادة مباشرة من غير واسطة ولا يعبد غيره معه. نعم. كما يجب على المكلف معرفة دين الإسلام بالأدلة من الكتاب والسنة لأنه هو الدين الذي تعبد الله به الخلق، ومعرفته والعمل به سبب لدخول الجنة. لما تعبد الله عز وجل الخلق بالإسلام ليس من حاجة به إلى عبادتهم، ولكنه سبحانه وتعالى خلقهم ليعبدوه لحاجتهم هم، لسد حاجتهم هم، لمصلحتهم هم. فما أعظم بره سبحانه وتعالى، فرض علينا أن نفرده بالعبادة لمصلحتنا لا لمصلحة لا ليتزود بهذا، فهو كامل سبحانه وتعالى. نعم، لحاجتنا لا لحاجته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، لمصلحتهم ولحاجتهم. والله غني عن العالم، لو كفروا كلهم فهو غني عنهم سبحانه وتعالى. نعم. والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. قال ابن القيم رحمه الله. نعم، الجهل بدين الإسلام، الجهل به، نعم، الجهل به وإضاعته سبب لدخول النار لا شك. قال ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: كمال الإنسان مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل، وإيثار الحق على الباطل، وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين. ومعرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام أول ما يسأل عنها العبد في القبر، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: فيأتيه أي المؤمن ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. ومن كان يعرف هذه الأصول بأدلتها حري به أن يثبت عند السؤال أن يثبت عند سؤال الملكين في قبره. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن بعض الناس يقول: ها ها لا أدري. رواه أحمد. وإذا كان العامي يعتقد وحدانية الله ويعتقد بطلان ما يعبد من دون الله فهو مسلم وإن لم يعلم الدليل. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا الطين رحمه الله: فرض على كل أحد معرفة التوحيد وأركان الإسلام بالدليل، ولا يجوز التقليد في ذلك، لكن العامي الذي لا يعرف الأدلة إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالبعث بعد الموت والجنة والنار، ويعتقد أن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد باطلة وضلال، فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه فهو مسلم وإن لم يترجم بالدليل، لأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل فإنهم لا يفهمون المعنى غالبا. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. طيب. نعم. طيب يا شيخ، كيف الإمام أحمد يقول العلم الذي لا يسعه جهله؟ نعم، صلاته صومه، وأهم من ذلك معرفة يعني قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله ما معناها. نعم، هذا لا يسعه جهله، كيف يقول إنه من أصحاب الشهادة من المسلمين وهو لا يعرف معنى الإسلام؟ لا بد أن يتعلم هذا. والسعي في طلب العلم لمعرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتقاد، الاعتقاد ما تعرف الاعتقاد، هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الحق صحيح وإن خالف الحق باطل. هنا حكم الذهن الجازم، فإن طابق يعني في عقيدة فاسدة وفي عقيدة صالحة. العقيدة الفاسدة هو حكم ذهن صاحبها جازما مخالف للحق وللواقع، هذا اعتقاد فاسد. والعقيدة الصحيحة السليمة حكم الذهن الجازم المطابق للحق والواقع. هنا مثلا تقول هذا ماء، يعني يحكم ذهنك جازما أنه ماء، وافق الواقع صحيح. وقس على هذا ما هو أعلى في المغيبات وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق المصدوق. والعوام مثل ما قال الحبيب ما قد لا يفهمون يعني التفاصيل، ولكن يكفي من العام أن يعرف، أن يعلم أن الله عز وجل هو المعبود لا شريك له، وأن محمد رسول الله، والبعث بعد الموت، وأي نعم. إذا عرف هذا وليس عنده قدرة للاستنباط واستحضار الدليل فهو مسلم، مسلم عامي. نعم. ماذا يقول الإمام أحمد؟ يقول يعني لا يسعه جهله، ها، مثل صلاته وصومه أي نعم. وبطين ما هو يقول يعني، يقول إذا عرف الأصول الثلاثة، إذا عرف الأصول الثلاثة تكفي، هي التي لا يسعه جهلها. أي نعم، هذا التوفيق. والسعي في طلب العلم لمعرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين. إذا عرفها هذه، والعامي يعرف هذا، حتى العامي يقول الله ما شفناه ولكن العقل عرفناه. أي نعم، يعني بفطرته إذا كانت سليمة. فعلى كل حال إذا عرف الله أنه لا معبود إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق بحق إلا الله، لا معبود حق يعني ما في معبود حقيقي، إله حق إلا الله، بحق يعني بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بالبدعة، لأن البدعة ليست حقا، البدعة باطلة. أي نعم. إذا عرف هذا وعمل يعني ما وصل إليه اجتهاده ووسعه من غير تفريط ولا إعراض، لكن المصيبة والخوف أن الشخص المسلم يفرط فيما لا يسعه جهله، أو يعرض عن المنبه والمعلم. فإذا لم يعرض ولم يفرط، فإن حصل لديه جهل مع استفراغ الوسع وبذل الجهد واستفراغ الطاقة، فهذا الجهل يعذر به. يعني نحن نتكلم في الجهل الذي يعذر به والجهل الذي لا يعذر به. الجهل الذي يعذر به الجاهل هو الجهل الذي يعني نتج بعد بذل الوسع واستفراغ الطاقة، يعني بذل وسعه في رفع الجهل عن نفسه واستفرغ طاقته ولم يصل إلى، فهذا الجهل يعذر به. لكن المعرض، المعرض عن المذكر، المعرض عن المعلم، يعني يجي يعلم ويقول له الحق ترى كذا، فيعرض عنهم احتقارا له لأنه صغير السن، أو لأنه من الطائفة الفلانية، أو لأنه من الجهة الفلانية، أي نعم، استكبارا، كما يعني شأن المستكبرين بطر الحق وغمط الناس، ولا يتعلم ولا يريد أن يتعلم، مشغول بالدنيا، يعني لا يتعلم ولا يريد العلم، هو مشغول بما هو فيه من العاجلة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم، شوف أكرر الضمير، غافلون. فإذا لم يكن معرضا ولم يكن مفرطا، ما فرط فيما لا يسعه جهله، يقول أنا مسلم لابد أن يعرف معنى مسلم، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويعرف مع أحكام هذه، وإلا كيف يدعيها وهو لا يعرفها؟ هل يقول مثلا في أمور الدنيا هل يقول أنا أحسن سياقة السيارة وهو لا يحسنها؟ أين؟ فلابد يعني إذا قال أنا سائق لابد أن يكون محسن يتعلم تعلمها. فكذلك من يقول أنا مسلم لابد أن يتعلمها، من شهد أن لا إله إلا الله لابد أن يطبق أن يحقق الشروط، شروط لا إله إلا الله، المعرفة ضد الجهل، واليقين ضد الشك، والصدق ضد الكذب، والإخلاص ضد الرياء، والقبول نعم القبول ضد الرد نعم، والانقياد ضد الإباء والكبر، والمحبة ويدخل فيها الولاء والبراء، محبة ضد الكره والبغض. أي نعم، اللي ما يحقق الشروط الثلاثة ولو معنويا بدون يعددة قد يحققها بمعناه بواقعه، لكن لو قلت عدد للشروط لا يستحضرها فهو مسلم. نعم يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتهم بالتكفير وهو بريء، يقول في جوابه للسويدي أحد علماء العراق، كتب له السويدي قال يا ابن عبد الوهاب يقولون إنك يعني تكفر من لم يهاجر إليك، من لم يدخل تحت طاعتك ويهاجر إليك. قال إذا كنت لا أكفر من يعبد البدوي الذي على قبر الجيلاني، من يعبد نعم، إذا كنت لا أكفر من يعبد القبر الذي نعم على أو يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي لأنهم جهال وليس عندهم من يعلمهم، فكيف أكفر من لم يدخل تحت طاعتي ويهاجر إلي؟ بل أشهد الله وملائكته ومن حضر أن المسلم هو المسلم في أي مكان، سواء يعني دخل تحت طاعتي أو لم يدخل تحت طاعتي، أو كما قال رحمه الله. أنا سألت الشيخ بن باز رحمه الله عن هذا، هل هذا ثابت عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ أنا وجدته في تاريخ ابن غنام، ووجدته في الدرر السنية جامعها عبد الرحمن بن قاسم جد إمامنا أي نعم، وأيضا في الدرر السنية هذا الكلام عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وتاريخ ابن غنام وهو المؤرخ للدولة السعودية الأولى في روضة الأفهام وكذا أي نعم، يعني أن الشيخ محمد عبد الوهاب أجاب السويد أيضا في الرسائل والمسائل الشخصية التي حققتها جامعة الإمام. فلما سألت الشيخ ونحن على العشاء أو على الغداء أظن على العشاء وجم عن الأكل سكت، فقلت يعني أصابني كرب، يعني ربما أني أسأت أو ربما أني ولا أدري ماذا سيجيب به، فرفع رأسه قال لعل هذا في أول الدعوة. إيش نستفيد من هذا الكلام؟ أن الشيخ يعني نعم يثبتها، يعني ما نفع عن الشيخ، لكنه يتوقف الآن في عدم تكفير من بلغه القرآن الآن ومن بلغه الإسلام، لأن عندهم من يعلمهم ولكنهم أعرضوا، فقال لعل هذا في أول الدعوة، لعل هذا في أول الدعوة. فيعني الأمر واضح ومبين، الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني ما يسارع في تكفير الناس ولا في يعني المسلم هو المسلم أي نعم، وإذا كان جاهل وصدر منه بعض الأمور الشركية وهو جاهل ولم ينبه لم ينبه فأعرض ولم يفرط فيما لا يسعه جهله، أو ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. قالوا كنا نسمع ونعقل وما كنا في أصحاب السعير. كنا نسمع ونعقل وكنا في أصحاب السعير. إذا استفرغ سمعه واستفرغ عقله وما وصل إلى الحق فهو معذور، لكن المهم أنك يعني المهم أنه يأتيك السمع وهو الوحي بقسميه، يبلغك السمع وهو الوحي بقسميه الكتاب والسنة، وعقلك صريح لا لبثة فيه، ومع ذلك أي نعم تخالف مقتضى العقل الصريح وتخالف النقل الصحيح من الكتاب والسنة، هذا الذي لا يسمع ولا يعقل. نعم. نعم. والسعي في طلب العلم لمعرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين من أجل العبادات وأفضل من نوافلها. قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. وقال العلم النافع. وقال أفضل من اليوم يطلقون العلم على الاختراعات يعني المكتشفات وعلم الذرة وعلم علوم الدنيا، هو الذي يطلقون عليه العلم، يعني المدارس عندنا الثانوية علمية وأدبية ومدلوش العلمية، هذه كلها في أمور الدنيا، يعني حرف معنى العلم إلى العلم بالدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. أي نعم، فلا بد من قيده حتى يعني، لأن من العلم ما لا ينفع، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا يدعو العارف ويقول: اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع. فالعلم لا بد أن يقيد بالعلم النافع، العلم بالله وبرسوله وبالإسلام بالأدلة، هذا هو العلم النافع. أي نعم. فما عبد الله نعم بشيء أفضل من العلم، يعني به العلم النافع. وقال الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. أي نعم. والعلم يعني ما يطلب العلم يماري به السفهاء، أو يطلب العلم حتى يحصل على درجة الدكتوراه حتى يقال له دكتور، ولا يذكر اسمه إلا يعني يسبق بدال بهذه الدال. أي نعم. ويغضب إذا طبعا هذا ما طلب العلم بوجه الله، طلب العلم نعم ما ذئبان جائعان أرسل عليه غنم قوم يفسد لها من حب المال والشرف، طلب العلم للشرف. أي نعم، لدين المرء، نسأل الله العفو والعافية. نعم. والعلم هو الميراث النبوي ونور القلوب، لا شك. نعم. وأهله هم أهل الله وحسبه، وأولى الناس به وأقرب وأولى الناس به العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة أولو العرفان. نعم. وأقربهم إليه وأخشاهم له وأرفعهم درجات، وهو من أجل الأعمال. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء. وقال الإمام وقال ابن القيم رحمه الله: وهو أي العلم الشرعي حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين. أنا لما أقول العلم النافع يشمل الشرعي وغير الشرعي، يشمل يعني علوم الشريعة وغير الشريعة. فإذا احتاجت الأمة إلى أطباء، احتاجت الأمة إلى يعني مهندسين، احتاجت الأمة إلى التكنولوجيا، فهذا يكون قد يكون واجب أو وجوب كفائي، إذا قام به البعض سقط على الباقين. فكل ما ينفع المسلمين ويقويهم مطلوب. أي نعم، على مراتبه. نعم. ودليل المتحيرين وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال، توزن به الأقوال والأعمال والأحوال. نعم. توزن الأقوال والأعمال والأحوال بهذا العلم النافع. نعم. به يعرف الله يعرف الله ويعبد به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد وبه اهتدى إليه السالكون ومن طريقه وصل إليه الواصلون ومن بابه دخل عليه القاصدون به تعرف الشرائع والأحكام ويتميز الحلال من الحرام وبه توصل الأرحام وهو إمام والعمل مأموم وهو قائد والعمل تابع وهو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والمحدث في الخلوة والأنيس في الوحشة والكاشف عن الشبهة والغني والغنى الذي لا فقر والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه. نعم. وحاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى المأكل والمشرب. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. وأيضا إذا فقد العلم النافع فقد السعادة في الدنيا والآخرة. أما الطعام والشراب إذا فقده فقد الحياة في الدنيا، وقد لا يفقد السعادة في الآخرة. أين بفرق يعني عظيم. وطلب العلم مفضل على الجهاد في سبيل الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغدو والرواح في تعلم العلم أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله عز وجل. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره. أفضل من الجهاد وغيره. أفضل من الجهاد وغيره. وقال الإمام أبو حنيفة ومالك رحمهم الله: أفضل ما تطوع به العلم وتعليمه. وقال ابن القيم رحمه الله: لا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء. لا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء، يعني يقصد العلماء الذين يكتبون الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو العلماء اللي يكتبون زبالات الأذهان والأفكار والصحف. والله المستعان. لهذا الزيات لما قرأ في المصحف وكان لا ينقطون المعجمات من الحروف، قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. أبوه زيات يبيع الزيت، فمن واقع بيئته يعني معذور في أول الأرض، فأعطاه يعني أبوه صفعه صفعة قوية حتى قدحت عيناه. أي نعم. وقال: قم وخذ القرآن من أهله، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. لهذا أصحاب الصحف أقل الناس علم، كثير كلامهم ولكن لا فائدة في كلامهم. أنا كلامك يا هذا كبندق فارغ خلي من المعنى، ولكن له طقش يعني له ضجة وله صجة، لكن أين الله المستعان. لا ينفع إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة وللإنفاق. نعم. والعلم أفضل ما عمرت به الأوقات، وخير ما أنفقت فيه الأنفاس، وبذلت فيه المنهج، وبذلت فيه المهج يعني الأرواح أو القوى، وبذلت فيه المهج. قال النووي رحمه الله: اتفق جماعات السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصوم والتسبيح ونحو ذلك من أعمال البدن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فعش بلا علم ولا تبغي له فعش بعلم ولا تبغي له بدلا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ونصيحة العلماء هي التزود من العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: وما زال أحرص الناس على العلم وما أزالوا أحرص الناس على العلم وما أزال أحرص الناس على العلم لأنه النور الذي يهتدى به، والسعادة إنما هي في العلم. قال ابن القيم رحمه الله: السعادة كلها في العلم وما يقتضيه، والله يوفق من يشاء لا مانع لمن يشاء لا مانع، والله يوفق من يشاء، والله يوفق من يشاء لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وإنما رغب أكثر الناس عن اكتساب هذه السعادة. عندي أكثر الخلق، عندك أكثر الناس؟ نعم أكثر الخلق. أي وإنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها وتحصيلها وعورة طريقها، وتحصيلها وعورة طريقها ومرارة مبادئها ومرارة مبادئها وتعب تحصيلها، وأنها لا تنال إلا عن جد، لا تنال إلا على جد من التعب، لا تنال إلا على جد من التعب، فإنها لا تحصل إلا بالجد المحض. أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. نعم. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم التزود من العلم. أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التزود من العلم. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم التزود من العلم، فقال عز وجل: وقل رب زدني علما. ومن أراد الله به خيرا فقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا أفقهه في الدين. متفق عليه. ومن علم أن الدنيا دار سباق وتحصيل للفضائل، وأنه كلما علت مرتبته في العلم والعمل زادت المرتبة في دار الجزاء، انتهب الزمان ولم يضيع منه لحظة، ولم يترك فضيلة تمكنه إلا حصلها. ومن وفق لهذا فليبتكر زمانه بالعلم، وليصابر كل محنة وفقر إلى أن يحصل له ما يريد، فالراحة لا تنال بالراحة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: اعمل لنفسك قبل الموت مشتاقا، فإنما الربح والخسران في العمل. وليكن مخلصا في طلب العلم، عاملا به، حافظا له، ومن فاته الإخلاص فذلك تضيع زمان وخسران جزاء. ومن فاته العلم به العمل به فذاك يقوي الحجة عليه والعقاب له. والمراد من العلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه الذي لا حياة له إلا به، إذ هو الجالب لخشية الله. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: ولا عبد الله وحده وحمد وأثني عليه ومجد إلا بالعلم، ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم، ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم، ولا فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم، ولا دليل إلى الله والجنة إلا الكتاب والسنة، ولا صلاح للعباد في معاشهم ومعادهم إلا بالعلم بالله. وفي الجهل والغفلة عن العلم زوال النعم وحلول النقم. قال ابن القيم رحمه الله: فما خراب العالم إلا بالجهل، ولا عمارته إلا بالعلم. وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. فعلى العاقل ألا يضيع أوقات عمره وساعات دهره إلا في طلب العلم النافع. المسألة الثانية: الواجب علينا تعلمها. الواجب علينا تعلمها. نعم. تعلمها العلم العمل به، أي بالعلم، إذ هو ثمرة العلم ومن أسباب رسوخه. قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. نعم. ومن ومن عمل بما علم حفظ الله عليه علمه وأثابه علما آخر لا يعلمه، كما أن العلم به من أسباب زيادة الإيمان. قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال الشوكاني رحمه الله: زادهم إيمانا وعلما وبصيرة في الدين. والسعيد من حقق العلم والعمل. قال النووي رحمه الله: الحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده، والحكيم من حاز ذلك. نعم. هذا شرح النووي، قال من شرح النووي على صحيح مسلم. نعم. فإذا عمل الإنسان بعلمه بأن حافظ على فرائض الله ولازم النوافل كالسنن الرواتب والوتر وتلاوة القرآن والاستغفار بالأسحار، وألزم نفسه ساعة يجلسها في المسجد للذكر، وأحسن ما يكون بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، واجتنب مجالس اللغو والغفلة، وابتعد عن مجالس أهل الغيبة وساقط الكلام، وحفظ لسانه مما لا يعنيه، فقد تسبب للعلم بعمله للعمل بعلمه. ومن لم يعمل بما علم حرم لذة العلم والخشية، وأوشك الله أن يلبسه ما أن يسلبه ما علم. وأوشك الله أن يسلبه ما علم جاهلا حتى يعمل بعلمه. وكان في عداد الجاهلين. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل به كان عالما. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. هذا سيأتي البيت، هذا سيأتي. نعم. ومن لم يعمل بعلمه فعلمه حسرة عليه يوم الحساب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي. والعلم والذي معه علم ولا يعمل به شر من الجاهل، وهو أحد الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. وفي ذلك يقول ابن رسلان رحمه الله: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. ومن ثلاث: منفق ومقاتل وعالم. نعم. جواد. نعم. ومقاتل في الظاهر في سبيل الله قتل. أي نعم. وهذا العالم يؤتى بهم يوم القيامة، فالله يسأل العالم، يذكره بنعمة العلم ويسأله: ماذا عملت؟ قال: يا ربي قرأت فيك القرآن وأقرأته، أو تعلمت العلم وعلمته. فيقول: كذبت، ولكنك فعلت ذلك ليقال عالم فقد قيل. وهكذا في المنفق ونعم وفي المقاتل. الرياء أحبط أعمالهم والعياذ بالله، الرياء الخالص. نعم. ومن علم مسألة من المسائل قامت عليه الحجة. أكمل الفذلك هذه. ومن علم مسألة من المسائل قامت عليه الحجة فيها ولو لم يكن من العلماء. قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم. حجة لك أو عليك. ومن عمل بلا علم فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. والعالم من عمل بعلمه وإن كان قليل العلم. ومقصود الشريعة في تحصيل العلم هو العمل به، مما يجلب خشية الله ويقرب من الخالق. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. نعم يا شيخ. شيخنا كيف الرد على من يقول يعني انتم بداتم بياكم بالكلام على شركة القبور وتركتم شركة القصور، هؤلاء الحكام والضالون المفرطون في تحكيم الشريعة، وذهبتم لمن لا يستطيع ان ينكر على نمنع. أقول نمنع كلامهم هذا، يعني ليس صحيحا، يعني من حقق التوحيد فإنه يبين إفراد الله بالعبادة ويبطل الشرك كله، يعني يفرد الله بالعبادة ويجانب ضده ويكفر بضده، لا يكره في الدين، قد تبين الرشد من الغي. مسألة شرك القصور وما شرك القصور، هذه كلمة قد تكون حقا أريد بها باطل، مثل كلمة الخوارج لا حكم إلا لله، ويعيبون على علي رضي الله عنه أنه حكم الرجال وقال كلمة حق أريد بها باطل، وهي يعني شبهة الخوارج من قديم إلى العصر الحاضر، يعني الذي يتكلم و يعني ينشر الفضائح على المنابر وفي المجالس وهذا يقول هذا هو العالم، وأما الذي يسلك طريق الحكمة والأسلوب الرفيق في إزالة المنكر ولا يترتب على مسلكه مفاسد، هذا يقولون يعني عالم السلطان أو ما أشبه ذلك من المقالات الوخيمة. وإذا كان مثل الشيخ ابن باز من علماء السلطان فأكرم بالسلطان الذي من علمائه الشيخ ابن باز وابن عثيمين وهيئة كبار العلماء، إذا كانوا هؤلاء علماء السلطان فهذا دليل على شرف هذا السلطان الذي كان هؤلاء هم علماؤه، والله المستعان. شبه لا حد لها، لكن نسأل الله السلامة. نعم. لا، هو لكل بلد رؤيته، الصحيح لكل بلد رؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ما قال صوموا على صيام السعودية وأفطروا على فطر السعودية، والخطاب للمسلمين جميعا، والمطالع تختلف، مطالع الهلال تختلف، فقد يرى في بلد ولا يرى في بلد آخر. أي نعم، وهذا أمر واقع محسوس، فالصوم إنما يكون لرؤيته والفطر لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، المراد به يعني الناس الذين يرونه في محلهم في بقعتهم. أي نعم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا رأيتموه في ماليزيا وفي أندونيسيا فصوموا، وإذا لم تروه أي نعم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. شوي خلاص. نعم، ينطبق على مين؟ لا، صيام يوم عرفة في عرفة، يوم عرفة أقصد، يوم عرفة في عرفة، ما يصير يوم عرفة في المغرب، قد يعني يكون في المغرب الهلال مختلف لكن لا نسميه يوم عرفة، يوم عرفة يكون في عرفة، يوم عرفة في عرفة. أي نعم طبعا، يوم عرفة في عرفة، وفي عرفة يتبع الرؤية، رؤية أهل البلاد. أي نعم، هو اسمه يوم عرفة، يوم عرفة يصير بالمغرب؟ لا، يوم عرفة في عرفة. نعم يا شيخ، عليكم السلام. من اللي يسأل؟ يريد سؤالا، تفضل. لا ترتفع به الجنابة، الغسل بنية النظافة والتبرد لا يرتفع به الحدث الأكبر. أي نعم، ما يكون وضوء إلا بنية رفع الحدث، بنية رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، حتى لو كان غسل، إذا لم ينوي إنما الأعمال بالنيات، يغتسل للنظافة ما اغتسل لرفع الحدث، هو يريد أن يرفع الحدث، فهل يرفع الحدث وهو لم ينوي؟ إنما الأعمال بالنيات، من شروط رفع الحدث النية، أو حتى الأصغر من شروط يعني الطهارة، من شروط الوضوء يعني رفع الحدث الأصغر النية، ورفع الحدث الأكبر النية أيضا. شو من غير ترتيب؟ إذا نوى بالغسل رفع الحدث وتمضمض واستنشق فإنه يرتفع حدثه الأصغر، كأنك تمتحن أنت. أي نعم، الله المستعان. وفيك نعم يا شيخ. ها؟ أي سؤال وجيه جدا. يقول في بعض البلدان يطول وقت الصيام 19 ساعة 20 ساعة بعض، فكيف العمل؟ طيب نذكر حديث الدجال الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأيامه، يوم يعني يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع كما قال عليه الصلاة والسلام. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تكفينا يعني بذلك اليوم الذي كسنة، يكفينا أن نصلي 5 صلوات صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدره. فأقرب البلدان الإسلامية التي تستطيع الصيام يعني يقاس عليها. أين مفهوم؟ أين؟ أما أن يصوموا يعني لا يستطيعون 24 ساعة والشمس ربما ما تغرب عندهم إلا نصف ساعة أو أقل، فهؤلاء يقدرون قدره بأقرب البلدان الإسلامية التي تستطيع الصيام، يمكن تستطيع 15 ساعة 16 ساعة، تستطيع 14 ساعة، لكن أكثر من هذا أي نعم يقدر له قدره. وهذا قياس على حديث الدجال. نعم يا شيخ سعود. والصلاة أي ما تكفي، نعم، بل كل 24 ساعة لابد من 5 صلوات. أي نعم. الحين في مثال الآن يشهد لهذا، لو أنك يعني في الرياض وتسحرت، طبعا تلزم قبل أهل المدينة بنصف ساعة تقريبا أو 28 دقيقة، يلزمك أنك تلزم لأن يعني الصبح يطلع هناك قبل ما يطلع على أهل المدينة ب28 دقيقة. إذا قدر أنك ركبت الطائرة من الرياض وجيت للمدينة، هل تفطر على فطر أهل الرياض أو يمتد معك الوقت إلى أن تغيب الشمس في المدينة؟ كذلك الصلوات، هل تصلي المغرب مع أهل الرياض ولا تصلي؟ إذن يعني المسألة يعني يقدر لها قدرها. هنا نعم يا شيخ، قبري هذا غلط، ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، صحيح. صلاة النافلة، أي صلاة النافلة إذا لم يؤذي أحد من المسلمين فلا شك أن لها فضل على غيرها من بقاع المسجد. أما الفريضة فالأفضل فيها الصفوف الأول ولو خرج عن الروضة، وميمنة الروضة خارجة.